يسأل فضيلة الشيخ: أشكل علي أن من خاف على نفسه الضرر يجوز له ترك الجماعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعمى يطلب منه الرخصة لم يأذن له، مع أنه لا يجد من يأتي به، وفي الأرض الهوام والسباع، فكيف نوفق بين هذين؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إشكال وجيه، نقول إذا كان خاف على نفسه الضرر أنه يترك الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعمى، قال إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فأذن له ثم ناداه وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا هذا معارض، والجواب لا إشكال، لأن هناك فرق ما بين وجود العذر حقيقة وتوهم العذر أو احتمال العذر كما يقول بعض العلماء، لأنه يقول تكون الظلمة والسيل والمطر، وهو يريد أن يترك الصلاة مع الجماعة كلية، ما قال في حال السيل والمطر، واضح هذا؟ ولذا الفقيه يجد له مخرجا. على العموم، هذا فعلا جوابه، أنه في فرق بين العذر المظنون والعذر المتوهم، مع أن قوله عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء يدل على قرب الأعمى، قرب بيت الأعمى من المسجد. وللعلماء أجوبة كثيرة في هذا الحديث، حتى قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يظن به السوء، لأنه ما كان يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، فخشي عليه المفسد الأعظم. في عدة أجوبة عن هذا الحديث، منها هذه الأجوبة التي ذكرناها. وأيما كان فالعذر هنا أنه تكون الأعذار في أوقات والرخصة مطلوبة للعموم، وهذا الذي جعل العلماء يقولون أنه ما جاز للرخصة يقدر بقدرها، ما تعطى الرخصة عامة، وإنما تقدر بقدرها فيما كان أصله اللزوم. فصلاة الجماعة لازمة، وإعطاء الرخصة أنه يترك الصلاة الجماعة بكلية غير مستقيم على هذا الأصل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.